أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم قل صدق الله العظيم.